صعب الرجل بطعام لأبي أيوب وراء البصر كما هو فزع ونزل وقال رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكني أناجى فأكره ذلك، يعني أكره أن يؤذي الملك. فماذا قال أبو أيوب رغم أن البصر حلال والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهه عن ذلك؟ قال لا جرم يا رسول الله، أكره الذي أكره، وامتنع من أكل البصل. كذلك في الصحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لأبنائه يوما، وكان فيهم أبناؤه عبيد الله بن عبد الله بن عمر وسالم وحمزة وبلاد، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبناؤه عبيد الله بن عبد الله بن عمر وسالم وحمزة وبلاد فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي لفظ إذا أنس أمة أحدكم أن تخرج إلى المسجد فلا يمنعه. فقال أحد أبنائه أظنه حمزة، قال والله لنمنعهن، يتخذنه دغلا. الدغل اللي هو عيد جمعه أدغال، وهو المكان كثير الشجر، كأنه يقول إن بعض النساء قد يتخذن من الخروج إلى المسجد ذريعة فيقضين مآربهن، فيقول لنمنعهن حتى لا يتخذنه دغلا وحجة، يعني كما لو دخل رجل في الأدغال واختبأ وراء شجرة أو نحو ذلك. فحصبه عبد الله بن عمر بحصيات وقال له أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وتعارضه؟ والله لا رأيتك أبدا. فيذكرون أنه ما دخل عليك حتى مات. هذا لأن ابن عبد الله بن عمر اعترض، وكان في اعتراضه سوء أدب من وجهة نظر والده، بغض النظر عن أنه متأول ما يقصد أن يرد برأيه في نحر الحديث، لكن كان عنده علة جعلته يتلفظ بهذا القول، لكنه كان قولا فجا في نظر عبد الله بن عمر، فلم يتحمل منه هذه. الآن يعترضون ليس على الحديث النبوي بل على آيات القرآن الكريم، وبطبيعة الحال هم لا يعترضون على ذات الآية إنما على معناها ومؤداها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعندنا الشيخ محمد الغزالي المصري في كتابه الأخير، وهو من أشأم الكتب التي صدرت في هذا العصر، لما أتى على حديث أبي ذر الذي رواه عنه عبد الله بن الصامت وأخرجه مسلم، يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. في هذا الحديث قال أبو ذر يا رسول الله فما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان. فهذا بيان واضح للتفرقة. وأبو ذر استشكل تخصيص الكلب الأسود، لماذا الكلب الأسود؟ قال الكلب الأسود شيطان. فيأتي الغزالي فيقول بل الكلاب كلها سواء، يعني لا فرق بين الكلب الأسود والأحمر والأصفر. كيف بعد البيان؟ يعني هذا استشكله أبو ذر فسأل ما الفرق، لماذا الكلب الأسود بالذات؟ قال شيطان. فيأتي هذا فيقول لا ليس شيطانا، بل الكلاب كلها سواء، لا فرق بين أحمر وأصفر وأبيض. فهذا رد قبيح جدا في نحر النص. وخذ عشرات الذين يردون، هو نفسه لما ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، فيقول لا يعقل إن الحبة السوداء تستخدم في الإنفلونزا أو تستخدم في المغص أو تستخدم في مثل هذه الأشياء، فلا بد أن الحديث ليس على ظاهره. فيقول وهذا كقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، فهل دمرت كل شيء؟ هو يقول هكذا، مع أن لفظ كل من ألفاظ العموم، الحبة السوداء شفاء من كل داء، إذن هي شفاء من كل داء. لسنا نعتقد ان الحبة السوداء هي التي ترفع الداء، انما هذا سبب. قد يرفع الله عز وجل الداء بشربة ماء، وقد يتخلف العلاج باخذ جميع وقد لا يرتفع المرض باخذ جميع انواع العلاج التي صنعت لرفع هذا المرض. فالمسألة مسألة اسباب فقط، وان الله تبارك وتعالى هو الشافي. يعني هناك امرأة مغربية ذهبت الى اطباء الدنيا، قرروا ان عندها سرطان وان الحالة ما يجوز منها، وان باقي من عمرها 3 أشهر فقط. وقالوا لاهلها يعني متعوها واكلوها وشربوها ما تريد، لان خلاص ليس من عمرها الا 3 أشهر فقط، كذا يقولون. فالمرأة خلاص يعني قالوا لها اللي في نفسك واللي تريد ان تأكليه او تشربيه او كذا، قالت اريد ان انا اذهب الى الحرم واقضي بقية عمري هناك. وجاءت الى الحرم وما كانت تتعاطى من الاكل والشرب الا ماء زمزم فقط وبعض الحبات الفاكهة او نحو ذلك. مرت 3 أشهر والمرأة لا شيء، 4 أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر، أين ذهب المرض؟ ما تدري. شعرت أنها بصحة جيدة، عرضت نفسها على أطباء المملكة، قالوا لا تشتكين من أي علة. قالت هؤلاء لا يعرفون شيء، أطباء الكبار قرروا ذلك. طبعا الذي يعني يتابع هذه المسائل أبناؤها، قالوا مستحيل، يعني جميع الأطباء أجمعوا على أن عندها هذا المرض. تأخذوها وصاروا بها إلى الأطباء هناك، فبحثوا فلم يجدوا علة، أين ذهب المرض؟ ما يعرفون. قالوا لها عند أي طبيب تعالجت وأي دواء أخذت؟ قالت ما أخذت شيئا سوى أنني كنت في الحرم وكل طعامي كان ماء. فنجد أن الله تبارك وتعالى رفع هذا الداء بماء زمزم، كما قلنا قد يرتفع العلاج بشربة الماء، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في قصة إسلامه، وأنه هرب من المشركين في المسجد الحرام ونزل إلى زمزم وما كان يشرب ولا يأكل إلا هذا الماء، حتى قال أبو ذر حتى تكسرت عوكر بطني، يعني شوف كرش وصارت اللحم طبقات بعضها فوق بعض من شرب ماء زمزم، حتى تكسرت عوكر بطني ولم أجد على كبدي سقفة جوع. الماء الوحيد الذي تشربه فتطعم به، بخلاف الماء العادي، يعني إذا كنت جوعان جدا ما تستطيع أن تسيغ الماء، بخلاف ماء زمزم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء سقم، اللي هو ماء زمزم. فمن الذي يقول بقول الغزالي مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحبة السوداء شفاء من كل داء، كل داء، فنحن نعتقد أنها شفاء من كل داء إلا السام اللي هو الموت. واحتجاجه بالآية في غاية العجب، لأن الآية تدمر كل شيء بأمر ربها، فيقول فهل دمرت كل شيء؟ تمام الآية فتدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فدل على أن المساكن استثنيت من هذا التدمير. لكن الجرأة على حديث النبي عليه الصلاة والسلام والاتباع وتوقير كلام النبي عليه الصلاة والسلام فرع بلا شك على المحبة. لو كان هؤلاء يحبون النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يحبه السلف الأوائل لوقفوا عند قوله ولا يتقدمون بين يديه بقول فضلا أن يخالفوا قوله، فإن مخالفة قوله عليه الصلاة والسلام جريمة عظيمة. الفرق بيننا وبين أولئك الأصحاب يظهر من قوله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ ورث الكتاب. هناك فرق بين الذي قاتل من أجل آيات الكتاب وبين الذي ورث الكتاب. أنت ترى أن الرجل قد يخلف ثروة طائلة لأولاده، فترى كثيرا من أولئك الورثة ينفق هذا المال كله الذي جمعه والده في عشرات السنين ويضيعه في عشية أو ضحاها بغير أن يزرف عليه دمعة، إنما الذي جمعه بكفه وعرقه ما ينفق منه درهما واحدا ولا دينارا إلا إن علم أن هذا هو موضعه الصحيح لأنه تعب عليه. كذلك الصحابة ما كانوا يخالفون الكتاب أبدا ولا يخالفون قول النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم تحملوا الأذى في سبيله، وما وصلت الكتاب ولا السنة إلا على دماء أولئك والحروب التي خاضوها واستعذبوا الموت في سبيل الله عز وجل بسبب أن ينقل إليك هذا البيان نقلا أمينا صحيحا غير محرف، بخلاف أولئك الذين ورثوا الكتاب تراه يحتج بالآية ليس في موضعها بل وبضد موضعها أحيانا وتهون عليه ويجادل ويكابر. أرأيتم مثلا إلى وهذه ظاهرة لا أدري يعني هل هي عندكم أم لا، لكن هي عندنا في بعض المحلات الحلاقة، تدخل على حلاق فتجده كتب على الجدار وجوه يومئذ ناعمة. ماذا يقصد؟ يقصد طبعا انه لما يحلق اللحية مرتين ليصير الوجه ناعم والخد املس. فهذه الآية ساق الله تبارك وتعالى مساق المزح لأهل الجنة، فهذا يضعها ليس في موضعها بل ضد موضعها. لماذا هانت عليه آيات القرآن الكريم إلى هذا الحد؟ ورث الكتاب ورث لا يحس بهذا القرآن. كذلك ترى رجلا في محل عصير أو شراب وتقاهم ربهم شرابا طهورا، هل هذا هو الشراب الطهور الذي أراده الله تبارك وتعالى من الآية؟ بل وترى بعض الذين يحملون القرآن الكريم يحفظونه عن ظهر قلب. وحدث عندنا حكاية أن أحد الأثرياء ماتت والدته فأراد أن يأتي لها بأشهر قارئ، فأتى بقارئ شهير جدا عندنا وعندكم وفي الدنيا كلها، والناس إنما يسمعون صوت هذا القارئ في الإذاعة ما اكتحلت أعينهم برؤياه، فما أن علموا أن القارئ فلان فيقرأ في العزاء أو في الصوان هذا الذي يصنعونه للميت إلا وأتى الناس من كل حدب ينسلون ومن كل فج بعيد حتى يرون هذا القارئ. هذه القصة حدثت من أكثر من 10 سنوات يعني نحو 15 عاما، فذهبوا إلي يتعاقدون معه بكم تقرأ 3/4، قال أقرأها 400 جنيه. طبعا 400 جنيه في ذلك الوقت كان رقما فلكيا. طيب فضل الفلوس، قال أرسلوها على البنك الفلاني. كأن هذا القارئ ما قرأ قط يمحق الله الربا ويربي الصدقات، كأنه ما قرأ قط قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، كأنه ما قرأ هذا. يقول ارسلوا على البنك فلان. وجاء الرجل وقرأ، ولأن الناس ينصتون للتقريب ليس لآيات القرآن إنما ينصتون للصوت بانسجام مع الصوت، حتى أن قارئا يوما كان يقرأ ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاتركوه، قام رجل وقال الله يزيدك. يزيده ماذا؟ أكثر من 70 ذراعا. وأحيانا آيات كوثيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء، يقوم بعض المخاطين اللهم اجعلنا منه، وهو ما يدري زمر الجنة من زمر النار، إنما يسمع للتقريب فقط. فانسجم الناس، المهم طلبوا ربعا رابعا، قال أنا مرتبط طيب خذ ما شئت من المال. طبعا الذي يقول هذا الرجل الثري، لان يعني عدد ضخم جدا في عزاء والدتي وهم يتفاخرون بذلك. أبا، قال له بعض الناس لهذا الصارف: لماذا تغالي في أجرك 400 جنيه في 3/4؟ لماذا تغالي في أجرك؟ فقال: ما أدري مازحا أم جادا، مع أن المزاح في هذا لا يجوز. قال: ألم يقل الله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا؟ أنا أعتقد أن هذا الرجل لو قصد واعتقد هذا المعنى لكفر، فإن الدنيا كلها التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة لو وضعت في كفة ووضع شطر آية في كفة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا يشك أحد أن هذه الآية بل وشطر الآية أفضل من الدنيا كلها. وهل يظن أن هذا الرجل لو غالى حتى أخذ أموال الدنيا كلها أنه وفى هذا القرآن حقه؟ فإذا كان هذا حال الذين يقرؤون القرآن كله ويحفظونه عن ظهر قلب، فكيف بغيرهم؟ ولقد نعلم علما ضروريا أن جل الصحابة ما كانوا يحفظون القرآن كاملا، لكن الفرق بيننا وبينهم كبير. أتوا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، وإنه يأتي أقوام يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان. هذا هو الفرق. تعلم الإيمان أولا، فإذا جاءته آية أو جاءه حديث لا يفقه معناه لا يعترف، لأنه آمن أولا فيسلم، بخلاف الذي يقرأ القرآن بغير إيمان تام كامل يمكن أن يعترض على آيات أو يمكن أن يرد أحاديث كثيرة. فلذلك عبد الله بن مسعود كأنه بهذا القول يشير إلى خطورة أن يتعلم المرء القرآن قبل أن يتعلم الإيمان، أو أن يتعلم العلم قبل أن يتعلم الإيمان. لقد وصل هوان القرآن على بعض الناس بكل أسف، حتى أنهم حرفوا النص، لا أقول حرفوا التأويل إنما حرفوا النص. بعض أصحاب الصوفية وأظن ابن عربي أو رجل مثله لما جاء يفسر قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال، وهذه خطورة التفسير الذي يزعمونه أنه تفسير بالإشارة، قال: تفسير الآية ليس كما يتبادر إلى أذهانكم، معنى الآية هكذا: من ذل ذي يشفعي. خرج علينا بلفظ آخر للآية: من ذل من الذل، ذي اسم إشارة أي من ذل نفسه، يشفى أي من الكبر والبطر والرياء والعجب، عي فعل أمر من وعى أي عي هذا الكلام. الآية هكذا لفظا ومعنى، سبحان الله، ها عي. خرج علينا بلفظ آخر للآية: من ذل من الذل، ذي اسم إشارة أي من ذل نفسه، يشفى أي من الكبر والبطر والرياء والعجب، عي فعل أمر من وعى أي عي هذا الكلام. الآية هكذا لفظا ومعنى، سبحان الله، هانت عليهم آيات القرآن الكريم، لأن الأمر كما قلنا ورث الكتاب، وهذا رجل وارث ما قاتل على آيات الكتاب حتى يعز عليه أن يحرف المعنى، لأن مسألة تحريف اللفظ هذه مسألة خطيرة جدا، يعز عليه أن يحرف المعنى. صحيح القرآن الكريم حمال ذو وجوه، والآية الواحدة قد تحتمل أكثر من معنى، لكن ليس إلى هذا الحد الذي يعود على معنى الذكر بالإبطال. إذا كان التأويل سائغا معتبرا لا يخرج عن حدود اللفظ عن حد اللفظ اللغوي، وكان معنى رائقا يقبل، كهذا التفسير الرائق لقوله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه الآية معناها أن المساجد لله تبارك وتعالى فلا تخلص شيئا من الدنيا فيها، ولذلك يمنع البيع والشراء وهيشات الأسواق والنزاع والخصومة وهذه الأشياء في المسجد وإنشاد الضالة إلى آخره. فالمساجد هنا جمع مسجد، وهو الموضع الذي يسجد فيه. قال بعض العلماء: وأن المساجد لله، المساجد هنا جمع مسجد، أي أن أعضاءك السبعة التي تسجد عليها لله، فلا تسجد بها لأحد غير الله، لا تأتي أمام عظيم وتخر على الأرض ساجدا كما يفعل بعض الجهلاء، لا سيما في كما حدث مع شاه إيران لما خرج من المطار، معروف صورة الرجل الذي قبل نعمة وهو يقف ويسجد له. فأن المساجد لله، وأن المساجد لله أي جمع مسجد، أي الأعضاء السبعة، وهذا معنى رائع لأن اللغة تدل عليه، والمعنى أيضا رائع، لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد من البشر على هذه الأعضاء السبعة، بل هذه الأعضاء إنما يسجد بها المرء لربه تبارك وتعالى. فإذا كان اللفظ محتملا للمعنى ولا يخرج عن دلالات اللغوية يعمل به، لكن ليس إلى هذا الحد الذي يصل إلى إبطال الآية ذاتها كلفظ من ذا الذي يشفع عنده، مع أن لفظ الآية بخلاف هذا تماما، إنما تجرأوا على فعل هذا وتوسعوا توسعا منكرا لأن هانت عليهم آيات القرآن الكريم، لأنهم ورثوا الكتاب. الصحابة الأوائل كانوا يختلفون اختلافا تاما عن أولئك الخلف، لذلك فنحن نشبه بعد المسلمين عن تطبيق الإسلام بمثلث حاد الزاوية هكذا، فالنقطة لا أبعاد فيها، وإن كانت النقطة في أبعاد، إذا وضعت نقطة برأس القلم ليس فيها طول عرض، وإن كان فيها أبعاد فهي أبعاد قصيرة جدا لا تكاد تكفي. فلو قلنا هذه النقطة هي العهد النبوي، كانوا كلهم شيئا واحدا، حتى لو حدث خلاف فهذا الخلاف ينتهي بسرعة، لأن الصحابة ما كانوا يختارون الخلاف ولا يتعبدون بالخلاف، إنما الخلاف شيء طارئ رغما عنهم حادث بسبب اختلاف النظر، ولكن يرجعون بسرعة إذا ظهر الحق، كما في الصحيحين أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما اختلف في شيء، وكان في أبي بكر رضي الله عنه حدة، فكأنما احتد على عمر، فرجع أبو بكر فقال لعمر: اغفر لي. قال: لا أغفر لك. فانصرف أبو بكر وندم عمر أن أبا بكر قال اغفر لي، قال: لا أغفر لك. ندم، فذهب إلى بيته، إلى بيت أبي بكر، فلم يجده. طبعا أبو بكر أول ما سمع هذا توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد رفع شيئا من ثوبه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما صاحبكم فقد غامر، يشير إلى أن هيئة أبي بكر هيئة غير طبيعية. فجاء فسلم فقال: يا رسول الله، كنت مع عمر في شيء من الحديث فقلت له اغفر لي، قال: لا أغفر لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. فقعد، فلما سأل عنه عمر فلم يجده توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام تغير وجهه وقال له ولهم جميعا: جئتكم فقلتم لي كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. وواتاني بماله ومنعتموني، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال: فما أوذي بعدها، فما أوذي بعدها. الآن يختلف بعض إخواننا مع أخيه في مسألة فرعية، يترك المسجد الذي كان يصلي فيه مع أخيه، وإذا رآه قادما من طريق أخذ في طريق آخر، وإذا ذكر أخوه ذمه وقد يبهته. لماذا؟ لأنه مختلف، هل الإصبع يحرك أم يشار به؟ هل يشير أساسا أم يرفع في النفي والإثبات؟ هل يقبض بعد القيام من الركوع الثاني أم يرسل؟ قضايا فرعية يتعاملون فيها كالقضايا الأصولية، وهذه مشكلة عظيمة. المسؤول عن هذا هو الجهل، جهل أولئك بالخلاف وأدب الخلاف. كان الصحابة رضوان الله عليهم يختلفون في المسائل العظيمة، وأظن خلافهم في اختيار الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام في سقيفة بني سعيد مشهور، وكان كفيلا بتدمير الدعوة، لأن كان من الأنصار من هو مصر أنه بلغة العصر يرشح نفسه في مقابل أبي بكر الصديق أو في مقابل المهاجرين، منا أمير ومنكم أمير، ويصرون على ذلك. ولكن لأن الله تبارك وتعالى يعلم أنهم أخلصوا دينهم لله وأنهم لا يتعبدون بالخلاف ولا يختارونه، أصلح ذات بينهم وقضى الخلاف. فلما قضي الأمر لم تجد ذيولا يعترضون على اختيار أبي بكر الصديق، ويقول: لا أنا معترض، وهذه وجهة نظري. الآن لو حدث، أنا لا أقول يحدث مثل هذا بالأمثلة التي ضربتها، لا يتحمل بعضهم بعضا فيها، كما قلت يعاملونها معاملة القضايا الأصولية. حديث عبد الله بن مسعود لما أتم عثمان في منى أربعة، وهو في الصحيحين، ولكن الجملة التي أريدها في سنن أبي داود، لما بلغ ذلك، وفي مسند الإمام أحمد، لما بلغ ذلك عبد الله بن مسعود وأن عثمان يتم، استرجع، وفي مسند الإمام أحمد بسند فيه ضعف أن أبا ذر لما بلغه ذلك حوقل واسترجع أن يتم أربعة، ولكن لما أقيمت الصلاة قاموا يصلون خلفه أربعة. قيل لعبد الله بن مسعود في ذلك: قال: الخلاف شر، الخلاف شر، لأن الخلاف الذي ينتج عن خروج عبد الله بن مسعود على عثمان بن عفان، وهو رجل اجتهد في هذه المسألة فأداه اجتهاده إلى ذلك ووافقته عائشة عليه، الخلاف الناتج أعظم ألف مرة من المصلحة الحادثة التي يحصلها من لا يصلي خلف ابن مسعود. أربعة يختلفون بين يدي الله في مناسك الحج، هذا هو الفقه. فعندنا مثل مفتي لما يرى ان هلال رمضان لا نتبع فيه مثلا اي بلد مجاور لنا راى الهلال، يقول ان لكل بلد رؤيا خاصه. هذان قولان معروفان عند اهل العلم، اختلاف المطالع واتحاد المطالع. وان كان الراجع اتحاد المطالع، ان كان الراجع اتحاد المطالع، لكن الراي الاخر قال به العلماء، وهذا الرجل اختاره، فلا نخالفه في هذا الامر لعموم البلوى بالمخالفه. حدث عندنا في حلوان من اربع سنوات ان السعوديه رات الهلال قبلنا بيوم، وصادف ولعلكم تذكرون العيد ثاني يوم جمعه، فبعض الذين لا يتبعون المفتي في صلاه الجمعه بعد صلاه الجمعه وقف على المنبر واخذ ماء ووقف وشرب، طبعا هذا كان اليوم المتمم لرمضان عندنا، الناس جميعا صور وقف على المنبر وشرب وقال اليوم يوم العيد ولا يحب الصيام يوم العيد. طبعا حدث يعني خلاف كادت ان تصير فيه رقاب ما هي المصلحة؟ وهل هناك مصلحة ان يذهب اناس يصلون العيد واخوانهم في ذات البلد يتممون صوم رمضان؟ اذا كان من المسائل التي رجح بها القائلون باتحاد المذاهب، قالوا اذا اجتمعت الامة المسلمة على يوم عيد واحد وعلى يوم صوم واحد فهذا ادعى ان يحس بعضهم ببعض، يقولون هذا، فبلا شك اهل البلد الواحد اكثر احساسا بهذا الامر من اهل البلدان المتفرقه. يعني اذا كان العيد في هذه البلاد وعندنا صوم لا نحس ان هناك مخالف لاننا جميعا صور، انما في ذات البلد الواحد اقوام يصلون العيد واقوام يتممون صوم رمضان، هذا بلا شك من الجهل. كما قال بعض العلماء لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. فالصحابة الأوائل كان عندهم من فقه النفس ومن فقه الأحكام الشرعية ما يعصمهم من مثل هذا الزلل الذي يقع فيه كثير من الشباب اليوم. أضف إلى ذلك الإخلاص، هناك الآن أقوام يتعبدون بالخلاف، وهذه مصيبة كبيرة بل بدعة قبيحة جدا أن يتعبد عبد بالخلاف. كانوا كتلة واحدة لأنهم تعلموا الإيمان جميعا، وما كانوا يتجاوزون آية من آيات القرآن إلا إذا عملوا بها. ويقول بعض العلماء لعل هذا هو السبب الذي جعلهم لا يحفظون القرآن كله. الذين يحفظون القرآن الآن ليسوا أذكى منهم ولا أحفظ، والعرب الأوائل قوم اشتهروا بالحفظ، كانوا يحفظون المعلقات ويحفظون الأمثال، ما يميزهم كان الحفظ. أيعجزون أن يحفظوا آية ذكر ويحفظون أقوالا مركبة معقدة كالصخ يحفظونها؟ أفلا يحفظون آيات الذكر الحكيم التي يحفظها الطفل الصغير؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر. أنا أعرف رجالا عاشوا يحفظون القرآن وماتوا ولا يعرفون تفسير المعوذتين، ومن شر غاسق إذا وقب، ما يعرف ما هو الغاسق ولا يعرف ما معنى وقب، وكذلك الطفل الصغير ما يعرف لكن يحفظ. فهذه بركة القرآن الكريم يحفظه الكل. أيعجز أولئك الصحابة الذين كانوا يحفظون الأقوال الجامدة أن يحفظوا القرآن الكريم؟ ما يعجزون. إذن ما لماذا مات أغلبهم ولم يحفظوا القرآن الكريم كله؟ ما كانوا يتجاوزون الآية ولا الآيتين ولا الثلاثة إلا بعد أن يعملوا بها. وهذا كما قلت أحد الفروق التي تميز بين أولئك الصحابة العظام وبين جيلنا الآن. في سنن الإمام الترمذي بسند صحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار، فحدث بينه وبين ابن عباس جدال طويل حول هذا الحديث. صحيح هذا الحديث نسخ لكن لم يصل الناسخ إلى أبي هريرة، فلا يزال يفتي بالذي سمعه. قال له ابن عباس يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ وأنا سآكل اللحم بغير أن أطبخه. يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم؟ يعني ألا يجوز لي أن أتوضأ من الماء الساخن؟ هب لي في شتاء قارس بارد وأريد أن أتوضأ بماء ساخن لابد أن تمسه النار، يعني أنت تلزمني إذن بعد أن أتوضأ بالماء الساخن أحدث وضوءا بماء بارد لم تمسه النار، إذا ما فائدة تسخين الماء؟ هل ابن عباس أتى بنص أم هي شبه عقلية؟ شبه عقلية، ما أتى بنص. لذلك ثبت أبو هريرة ما رجع عن قوله. ثم قال له: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال، لا تأتي بهذه الشبه العقلية على النص، فالنص هو المقدم. صحيح ابن عباس روى حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صحيح، كان عند خالته ميمونة وكان يحتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فصلى ولم يحدث وضوءا. فهذا من جملة الأحاديث التي يحتج بها العلماء على نفس الحديث الأول. لو أن ابن عباس روى هذا لأبي هريرة لنظن أن أبا هريرة كان يرجع عن قوله، لكن ما الذي جعل أبا هريرة يثبت على هذا القول؟ أن معه نص وابن عباس معه جدل عقلي. شوف هذا خلاف بين ابن عباس وبين أبي هريرة، هل تجنب أحدهما الآخر؟ لا. كما قلنا هؤلاء انتفعوا بالآيات وانتفعوا بالأحاديث التي تحث على الترابط وعلى التمسك، بل إن بعض العلماء قال: من فاته، من عجز أن يقوم الليل وأن يتصدق وأن يأمر بمعروف وينهى عن منكر فليحب أخاه في الله، فليحب أخاه في الله، لأن هذا يحصل به خيرا عظيما. وحسبنا حديث مسلم، حديث أبي هريرة، في الرجل الذي زار أخا له في قرية مجاورة، فكان هناك ملك على قارعة الطريق، قال له: إلى أين؟ قال: إلى قرية كذا أزور فلانا. قال: هل ترى عليك له نعمة؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فأنا رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببت. فإذا وصل العبد إلى مثل هذه المرتبة فاز والله. فتجد روح المحبة طاشت وزالت بخلاف تافه جدا، يعني جزئية واحدة اختلفنا فيها تفرقنا، ومئة ألف جزئية بيني وبينك لا تجمعنا. قد أكون أنا معك متفق في عشرات المسائل، متفق معك في العقيدة، متفق معك في غالب الفروع، لكن خالفتك في جزئية واحدة يتجنب كما قلت ولا يصلي معك، وإذا ذكر يذمه. ما أكمل عقل الشافعي رحمه الله! اختلف هو ويونس بن عبد الأعلى أحد تلامذته في مسألة وتفرقا، فما كان من الشافعي إلا أن ذهب إلى دار يونس ودخل عليه وقال: يا أبا محمد، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ الذي أبعد هؤلاء الشباب عن جادة الصواب أنهم لم يتتبعوا خطى أسلافهم بحق، بل لم يتتبعوا أو لم يتبعوا أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكثيرة بمحبة المسلم لأخيه وعذره، وأن يلتمس له وأن يلتمس له. لذلك فالفرق بيننا وبين أولئك كثير. فلو افترضنا أن النقطة هذه هي زمان النبوة، فالخلاف الحادث فيها كان خلافا يزول بسرعة كما قلنا، لأنهم ما كانوا يختارون الخلاف. إذا أخذت ضلعا أو خطا مستقيما من هذه النقطة هكذا، واعتبرت أن هذه هي الأوامر والنواهي، أن هذا هو الإسلام، وأخذت خطا مستقيما آخر ينبع من ذات النقطة هكذا، ومثلنا الصورة بهكذا، هذا رأس المثلث

الشيخ محمد الغزالي خطه من قديم تقريبا واحد، فالذي يتابع كتابات الشيخ الغزالي من أوائل ما بدأ يصنف يرى أن كتابه الأخير ليس مفاجأة، إنما المفاجأة فيه أنه جمع كل الأوابط والصامات في هذا الكتاب، أما هذه فمتفرقة في كتبه كلها. فتقديم عقله على حديث النبي عليه الصلاة والسلام وعدم اكتراثه بعقول غيره هذه مصيبة هذا الرجل، كأنما هو الوحيد الذي يفكر ويتدبر ويفهم. يعني عجبت جدا لما أورد حديث موسى وملك الموت الذي رواه البخاري ومسلم، واعترض عليه اعتراضا متهافتا للغاية، فيقول إن بعض الطلبة من الجزائر قال لي هذا الحديث وقال هل هو صحيح، فقلت له متبرما وما يعنيك، قال أردت أن أسأل عن صحته، قال فأجبته وأنا ضائق الصدر الحديث مروي عن أبي هريرة. ما علاقة مروي عن أبي هريرة بعلاقة الصحة؟ هو ما يقول لك من الصحابي الذي رواه، إنما يقول لك ما صحته، مع كون هذا الرجل يعلم أن هذا الحديث في الصحيحين، لكنه لم يصرح بأن الحديث في الصحيحين، لأن تصحيحه أو اعتراضه على حديث في الصحيحين دعوى فجة من مثله، لذلك هو يتجمل ويحوم ويدور ويتحرج أن ينسب الحديث الصحيحين. يقول فلما رجعت إلى هذا الحديث في بعض مصادره ونقل من شرح الإمام النووي كلاما للمازري والخطابي وغيرهما، قال ودافعوا عن الحديث ودفاعهم كله دفاع تافه خفيف الوزن لا يساق. قال ثم رجعت أتأمل وأتدبر فوجدت أن الحديث في نكار، إذ كيف يكره الصالحون الموت، بل كيف يكره نبي بل رسول بل من أولي العزم الموت، وهل الملائكة تصاب بالأعراض من فقع عينيك؟ قال ورفضت الحديث، رفض الحديث بهذا التفكير الذي لا يعجز عنه أسقط الناس تفكيرا، الذين لا يتمتعون بعقل راجح يقولون مثل هذا القول، كيف وهذا رجل داعية من عشرات السنين ويقول. فرجعت أفكر وأتدبر، معنى ذلك أنه فكر مليا في الأمر، لكن تمخض الجبل فولد فأر، بعد كل هذا التدبر والتفكر ما وصل إلى هذه النتيجة السقيمة. ما وسعه شروح العلماء السابقين، هل عندما يردها بعلم وحلم، بدلا من أن يصف أولئك العلماء كابن خزيمة والحافظ والنووي والمازري والخطابي وابن القيم وابن تيمية وكل هؤلاء الذين مروا على هذا الحديث وغيره ففسروه تفسيرا مستقيما، هل هؤلاء جميعا دفاعهم تافه خفيف الوزن لا يساق؟ فهذا عجيب. لو قرأ مثلا في فتح الباري وكلف خاطره لعلم أن في مسند الإمام أحمد رواية بسند صحيح لهذا الحديث أن ملك الموت كان يأتي الأنبياء على صورة آدمية، فحينئذ سؤاله وهل الملائكة تصاب الأعراض سؤال لا قيمة له، لأن الذي أصيب هو العرض، هو الجسم العارض. يقول وهل الصالحون يكرهون الموت، يعني يقول له أجب ربك، فيبقى عينيه فارا من لقاء الله، هذا منكر. نقول رجل دخل على موسى عليه السلام ما يعرف من أين دخل، لا من باب فتح ولا من نافذة فتحت، وهو جالس في داره إذا به يجد رجلا يقول له أجب ربك. وكان ملك الموت نزل كما يظهر من الحديث في هذه المرة بصورة تختلف عن الصورة التي كان ينزل بها على موسى، وكان هذا من باب الفتنة له. إذن المحصلة أن موسى عليه السلام رأى رجلا غريبا في الدار، من أين دخل؟ فعاقبه المعاقبة الشرعية كما يقول ابن خزيمة وفطأ عينيه، لأن الناظرة في دار بغير إذن صاحبها تفطأ عيناه، لقول عليه الصلاة والسلام ورأى رجلا ينظر قال لو أدركتك لفقأت بها عينيك ولا دية لك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فإذا دخل البصر فلا إذن. فلو جاءك مثلا وأنت في الدار هنا رجل لا تعرفه وقال لك أجب أمير المؤمنين، هل تجيب أمير المؤمنين؟ ولا كما عهدت من أمير المؤمنين أنه إذا أرادك أرسل لك حاجبا من عنده، وعهدت ذلك على أمير المؤمنين وعلمت أنه لا يرسل أحد الناس، إذ لا سبيل لأحد الناس أن يصل إلى أمير المؤمنين، فقال لك أجب أمير المؤمنين حالك، أتستجيب له؟ فهذا رجل قال لموسى عليه السلام ولا يعرفه أجب ربك، ففقع عينيه. ولذلك لما صعد ملك الموت وقال لله تبارك وتعالى إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد عليه عينيه وقال له انزل لعبدي فقل له ضع يدك على متن ثوره فلك بكل شعرة مسكتها يداك سنة. فلما نزل ملك الموت لكن نزل هذه المرة بصورته المعروفة، لذلك موسى لم يفقع عينيه، ولو كان الرجل غريبا أيضا لا يعرفه موسى لفقع عينيه في المرة الثانية. أما إنه لم يفقع عينيه لأنه نزل بصورته التي يعرفها موسى عليه السلام، حينئذ فطن موسى أن هذا كان امتحانا له. فقال إن ربك يقول لك ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها كثنة، فعلم أن الأولى كانت اختبارا له. لذلك قال أي ربي ثم ماذا قال الموت؟ قال فالآن. فواضح جدا أن موسى عليه السلام له مبرر أن يفعل ذلك، لكن في عجز الحديث أن موسى لم يكره الموت بل رحب به، قال فالآن. فهل في هذا الحديث أن موسى كره الموت؟ ثم هل الصالحون فعلا يكرهون الموت أم لا؟ هذا الرجل يقول إن الصالحين لا يكرهون الموت لأنهم يرحبون بلقاء الله، وكذلك كل الذين لا يعتمدون على الحديث يزلون، يعتمد على عقله فقط. ولله جر سفيان الثوري رحمه الله قال الحديث درج والرأي مرج، فإذا كنت على الدرج فاحذر أن تزل قدمك فتندك عنقك، وإذا كنت في المرج فسير حيث شئت. يقول إذا كنت تتبع عقلك ورأيك وهواك فالمسافة كبيرة جدا أمامك، تنتقل من رأي إلى رأي لأنه لا ضابط لك، فالرأي والذي يتبع الرأي مرج من المروج الواسعة والسهول الفسيحة، أما الحديث فهو درج سلم، فإذا كنت على السلم احذر أن تزل قدمك فتقع على أم رأسك. يريد أن يقول إن من يحتج بالأحاديث النبوية يجب عليه أن يحذر لأنه مضبوط، بخلاف الذي يعتمد على عقله إن سار يمنة ويسرى ما يضره، بخلاف الذي يعتمد على الأحاديث النبوية مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن، سجن المؤمن لأنه مقيد بأوامر ونواهي افعل لا تفعل كأنه مسجون، ليست هناك رغبة مطلقة لأي إنسان، كل رغباته محدودة، إنما الأشياء المطلقة لا يجدها المسلم إلا في الجنة، فالدنيا سجن المؤمن لأنه مقيد بأوامر ونواهي، لأنه يمشي على الدرج. فهذا الرجل لأنه لا يعنى بالأحاديث النبوية ولا ينظر فيها ويعتمد على عقله وفهمه بغض النظر عن أفهام الناس وعقولهم، وفيهم ألوف مؤلفة، عقل أقل واحد منهم يزن عقل عشرات مثله، فلذلك يزل. لو نظر في الأحاديث النبوية لما أقدم على هذه الدعوة وأن الصالحين يحبون الموت. يرد هذه الدعوة حديثان. الحديث الأول ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي آخر الحديث: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. نص في أن هذا العبد المؤمن يكره الموت، فمن أين له أن يقول إن الصالحين يحبون الموت؟ الحديث الآخر حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. هذا الشاهد. ولو كان الصالحون يحبون الموت لقال لها: لا يا عائشة، هناك من يحب الموت. أما وإنه أقرها على هذا القول ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، دل على أن إقراره عليه الصلاة والسلام لهذه الجملة أن الصالحين يكرهون الموت. ومن مثل عائشة رضي الله عنها في الصلاح؟ قالت: كلنا يكره الموت. قال: ليس كذلك، إن العبد المؤمن إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة رأى مقعده من الجنة فتعجل أن يخرج، يعني من هذا الضيق إلى هذه الجنة، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن العبد الفاجر إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة ورأى العذاب الذي ينتظره والنعيم الذي كان فيه قبل ذلك بالقياس إلى هذا العذاب كره أن تخرج روحه، كره لقاء الله فكره الله لقاءه. واللقاء هنا معناه الموت، للحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واعلموا أنكم لن تلاقوا ربكم حتى تموتوا. فدل أن اللقاء هنا ليس أن يقف العبد ليس بينه وبين ربه ترجمان، لا، اللقاء في هذا الحديث معناه الموت كما هو مفسر في هذا الحديث. فهل في هذا الحديث ما يمكن أن يستنكر؟ وهل الرجل الذي تدبر وأمعن ونظر ثم عبث وبشر، هل في نظره هذا أي فكرة عميقة أو أي أطروحة تستحق الاحترام؟ الجواب لا. اعترض كما قلنا اعتراضا لا يعجز عنه أقل الناس فكرا أو أقل الناس تفكيرا. فهذه المدرسة معروفة، وهي المدرسة التي لا تكترث بعلم الأثر، ثم هم يحابون كتاب العصر ويحابون أولئك العلمانيين، حتى إن الشيخ الغزالي نفسه مشترك مع بعض النصارى في إصدار مجلة اسمها كل الناس عندنا في مصر، ومجلة فيها صور خليعة للنساء، ومجلة فيها لاعب الكرة وفيها كل شيء. فهذا يشترك مع أولئك حتى لا يقال متحجر متزمت. فهذا الرجل من خلال كتاباته، وإن كان يقول أنا أعتز بالإسلام، لكن يبدو أنه لا يعتز به، يشعر بعقدة نقص إذا نسب نفسه للإسلام عند أهل الغرب، لذلك يتحاشى تماما أن يخالف الحديث فكر أهل الغرب. ويظهر ذلك جدا في الأصل السقيم الذي يعتمده، وهو الترخص وأخذ شواذ بالفتية من المذاهب لنفتي به الناس. فيقول في كتابه الأخير ويشم ما قال، يقول: ليس هناك

يقدمه بانحناءة معينة ويرفع رأسه بطريقة معينة، وعندما يدير ظهره لهذا الوغد الذي يشرب الخمر يدير ظهره بطريقة معينة، كل هذا يعلم. هل هناك مسلم شم ريح الإسلام يرى مثل هذه المخالفات ويقول نريد المسلمين في جميع نواحي الحياة؟ ولأنني كنت في كلية الألسن جامعة عين شمس قسم اللغة الإسبانية والفرنسية، وأنا طالب كنت أذهب مع بعض المرشدين حتى أخذ خبرة، ونجاني الله تبارك وتعالى منها. فترى العجب، فبخبرتي هذه كتبت بحث لهذا الشيء أعلمه بخطورة هذا القول، وظننت أنه لا يدري، ولأنني أعلم أنه يحتقر الشباب ولا يقيم لهم وزنا، وأنني لو جابهته لسفهني ولربما شتمني. فكتبت رسالة وقدمتها بمقدمة هو يفهم منها أنني رجل كبير، كل هذا أسعى أن يتقبل بحثي. كتبت من أبي إسحاق الحويني إلى أخيه في الله تبارك وتعالى الشيخ محمد الغزالي. فهذه التقدمة تشعر كأنني رجل كبير، يعني مثله في السن أو نحو ذلك، وكنت في وسط الناس فدفعت بهذا البحث، وتعمدت أن يكون بحثا مختصرا حتى يجد الوقت يقرأه ويرد في ذات الوقت. فوصل إليه البحث فكان نزل بجانب المنبر وكان يريد أن يتم كلمة، فقبل أن يتم الكلمة قرأ هذا البحث وكان في ورقتين، وأظنه قرأه قراءة عجلة متعجلة، لكن وقف فيه لأن البحث كله يدندن على هذه المخالفات. فقال وصلني كلام من أخ فاضل طيب بخصوص فتوى كذا وكذا، ولكن أنا ما زلت عند رأيي وقد أفتى مشايخي بذلك وأنا تبع له فيها. بعد هذا الصرد يقول أنا تبع لمشايخي في ذلك، فهذه مصيبة عظيمة جدا. كما قلنا لا نريد أن نحكم على ما في القلوب، لكن الظاهر أن هؤلاء لا يقدرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق قدره، والعلماء لهم أبحاث كثيرة جدا في رد الفتاوى الشاذة، وأنه لا يجوز أن يفتي المرء إلا بالدليل. إذا وصل الشيخ الغزالي إلى هذه المرحلة إذن هو لا يستطيع أن يستقل بفتيا ولا أن يعرف عوار فتوى فلان من علان، إذن هو في صفوف العوام، فحسبه أن يأخذ رأيا يقلده، ولكن لا يجوز له أن يتبنى الدعوة إلى هذه الفتية، لأن هذا إنما يكون لمن درس الأصول دراسة وافية. وقد علمنا من كتب الشيخ محمد الغزالي أنه مسكين بل فقير في جانب الأحكام الشرعية والفتوى، إنما هذا رجل بابه رد على العلمانيين، رد على النصارى، كتابة الكتب الإسلامية على طريقة الأدباء، ونحن لا نهون في هذه الجوانب، لكن نقول ليته اقتصر على ما يحسن. إنه في دخوله في المجالات الأخرى التي لا يحسنها، كقول رجل دخل الحمام يوما وكان ولده يتوضأ، فدخل أحدهم راح عني الآن لكن موجود في صوت الآلية، وكان هذا الرجل الداخل فصيحا لغويا ماهرا، فهذا الرجل أراد أن يظهر ما عنده من الفصاحة والبيان، فقال يا بني ابدأ بيداك ورجلاك، ابدأ بيداك ورجلاك، يريد أن يتفاصح فأخطأ، هو بيديك، لكن هذا لما أراد أن يتفاصح وهو جاهل وقع في هذه الوهدة. ثم قال يا أبا فلان، التفت إليه متباهيا أنه تكلم بالفصحى، يا أبا فلان هذا كلام قد ذهب أهله، يعني فين اللي بيتكلموا بالفصحى الآن؟ قلة. فقال له هذا كلام لم يخلق الله له أهلا قط. يتفاصح فأخطأ. ويذكرني هذا برجل أيضا كان يتفاصح، فظن أنه إذا أخذ كلمة من القرآن وتكلم بها كما هي بغض النظر عن موقعها في الجملة فهذا فصاحة، فهذه فصاحة ما بعدها فصاحة. في القرآن الكريم شغالنا وأهلنا، فرجل سأل آخر يتفاصح من أين أتيت، قال أتيت من عند أهلنا مش من عند أهلنا، لا يراعي موقعها من الجملة إنما أخذها من القرآن، والقرآن فصاحة عظيمة، فظن أنه لو وضعها بحالها من القرآن الكريم أنه أصاب. وكان الآخر أجهل منه، قال قاتلك الله ما أفصحك، أنا أعلم من أين أخذتها، شغلتنا أموالنا وأهلنا. والجاهل عدو نفسه. وأيضا كان رجل يتفاضح أيضا، وكان هناك آخر يذكره كلما تكلم بالفصحى وأخطأ يلومه ويعذره. فذات مرة كان هذا الرجل الذي يتفقه في داره، فطرق الباب طارق فإذا فلان الذي يتعقبه، فقال له أخوك هنا، فيخشى أن ينصب الفاعل أو يرفع الحال فأراد أن يجمع، قال له لا لي لو، يعني لا يعني هو غير موجود، فخذ أي واحدة من أولئك على حسب الفصاحة، إن كان مقتضاها الرفع خذ له، إن كان مقتضاها النصب خذ لا، إن كان مقتضاها الجر خذ لي، لا لي له. فهذا الرجل دخوله في غير ما يحسن